اسم المكان. على العموم أذكرك بموعدنا غدا الخاص بالمطارحة الشعرية التي بيننا. استعد جيدا لأنني سأكون ندا شرسا هذه المرة. سيكون اللقاء داخل بيت الشعر، فهو ملتقى الشعراء. ملتقى الشعراء، أوه، من الجيد أني نطقت هذه الكلمة التي ذكرتني بقاعدة اسم المكان. فقد طلب مني الكثير من متابعي قناتي أن أشرحها لهم، والسبب بكل تواضع هو عبقرية النحوية الفذة. إلى اللقاء. بكل بساطة يمكننا تعريف اسم المكان بأنه اسم مشتق يدل على مكان وقوع الفعل. مثال بسيط ونفصل بعدها بشكل أكبر، تابعوا معي. على الساحل الشرقي مصطاف بعض السائحين، أي مكان اصطياف بعض السائحين. جملنا مجلس الضيوف باللوحات الجميلة، أي مكان جلوس الضيوف. إذن فأسماء المكان مأخوذة من الفعل لتدل على مكان الحدث. والآن سأردد عليكم مجموعة من الكلمات لندون الملاحظات حولها ونتحدث عن حالات صياغة اسم المكان. كل معلومة أنقلها لكم أحرصوا على كتابتها على نوتة أو ورقة كي تبقى في ذاكرتكم. الآن لو قلنا اسم المكان مهرب، الماضي هرب، المضارع يهرب. اسم المكان مطلع، الماضي طلع، المضارع يطلع. اسم المكان مثوى، الماضي ثوى، المضارع يثوي. اسم المكان مجلس، الماضي جلس، المضارع يجلس. اسم المكان مورد، الماضي ورد، المضارع يرد. اسم المكان مصطاف، الماضي اصطاف، الحاضر يصطاف. الآن ما رأيكم أن نكمل الحديث في الحديقة الخارجية؟ والآن نستنتج من الكلمات أن اسم المكان يصاغ من الفعل الثلاثي إما على وزن مفعل بفتح العين، وذلك إذا كان الفعل أولاً صحيح الأول والآخر ومفتوح العين في المضارع مثل مهرب، ثانياً صحيح الأول والآخر ومضموم العين في المضارع مثل مطلع مطلع، ثالثاً معتل الآخر مثل مثوى. أما الطريقة الثانية يا طلابي هي أن اسم المكان يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن مفعل بكسر العين، وذلك إذا كان الفعل أولا صحيح الأول والآخر مكسور العين في المضارع مثل مجلس أو مغرس، ثانيا ثلاثي مثال أي معتل الفاء صحيح الآخر مثل مورد موصل موقف. والحالة الثالثة لصياغة اسم المكان من الفعل غير الثلاثي أكثر من ثلاثة أحرف يصاغ على وزن اسم المفعول منه، ونقلب حروف المضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل آخره مثل اصطاف تصبح مصطاف، التقى تصبح ملتقى. هنا انتهى الدرس، لكن تبقى هناك ملاحظات مهمة جدا جدا، اسمعوها جيدا وانتبهوا لها لأنها موضع أسئلة في الاختبارات، بالإضافة إلى أنها تفرق بين الطلاب. وجدتها. الملاحظة الأولى: اسم المفعول ومعه أسماء الزمان والمكان من غير الثلاثي جميعها تصاغ على وزن واحد. وقد يسأل أحدكم كيف نفرق بينها؟ الجواب بسيط، بالسياق الخاص بالجملة. الكتب مستودع لأعظم الكنوز، اسم مفعول. البنك مستودع الأموال، اسم مكان. الليل مستودع الأسرار، اسم زمان. الملاحظة الثانية، وردت أسماء مكان على وزن مفعل بالفتحة وقياسها على مفعل بالكسرة، مثل مطار، مسار. الملاحظة الثالثة، يأتي وزن مفعل بإضافة تاء التأنيث لاسم المكان فقط، مثل ملحمة، مسبعة، مسبغة، مدرسة، مسبغة. الملاحظة الرابعة، اسم المكان له هيبة ومكانة في اللغة العربية، لذلك هو يثنى ويجمع، مثل مواقع، مصادر. والآن بعد أن شرحنا الدرس وذكرنا أهم الملاحظات، لا يسعني إلا أن أودعكم وأترككم أستعد لمطارحة الشعرية مع أبي الحلول. أراكم على خير.